ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب. قال لا يعتبر لوجوب زكاة الفطر أن يكون الإنسان مالكا نصابا، بل المعتبر هو أن يوجد عنده ما يكفيه أن يتغذى به هو وأسرته يوم العيد وليلته. فإذا كان مثلا عنده صاع ونصف ويكفيهم نصف صاع فإنه يجب عليه أن يخرج الصاع، لأن هذا زائد عن حاجته يوم العيد وليلته. وإن فضل بعض صاع أخرجه لحديث إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. قال إذا وجد عند الإنسان أقل من صاع فإنه يجب عليه أن يخرجه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا لا يستطيع الصاع وإنما يستطيع دون ذلك، فيأتي بما استطاع ويسقط عنه الباقي لعجزه عنه. ويعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤونته من مسكن وعبد ودابة وثياب بذله ونحو ذلك، ثياب بذلة ونحو ذلك. قال يعتبر أيضا لوجوبها على الإنسان أن يكون هذا الصاع زايد عن حاجة عن حوائجه الأصلية لنفسه ولأسرته من الزوجة والأم والأب والأولاد، زائد عن أجرة البيت وزائد عن الطعام والنفقة والشراب وكذلك المركب والثياب التي يتزين بها الإنسان ونحو ذلك. فإذا كان هذا زائدا عن ذلك فإنه يجب عليه أن يخرج هذا الصاع. لا يمنعها الدين ولا يمنعها الدين لأنها ليست واجبة في مال إلا بطلبه، أي طلب الدين فيقدمه إذن، لأن الزكاة واجبة مواساة وقضاء الدين أهم. قال ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، يعني إذا كان الإنسان مدينا وعنده ما زاد عن حاجته يوم العيد وليلته وعليه دين، فننظر هل الدائن يطالب بالسداد أو ساكت. إن طلب فالدائن مقدم، يعطى ويقدم على زكاة الفطر، وإن كان لم يطلب فزكاة الفطر مقدمة. لماذا؟ قال لأن زكاة الفطر متعلقة بالبدن والدين متعلق بالمال، فيقدم ما كان متعلقا بالبدن على ما كان متعلقا بالمال، بخلاف أنواع الزكاة الأخرى زكاة المال فإنها متعلقة بالمال فتقدم، فالدين يقدم عليها، لكن زكاة البدن متعلقة بالبدن. فإذا لم يطالب الدائن بشيء فإن الإنسان يجب عليه أن يخرج الزكاة ومقدمة على دين الدائن، أما إذا طالبها فإنه يقدم، لأن الزكاة واجبة على سبيل المواساة والإحسان للفقراء والمساكين، وقضاء الدين لأجل تخليص الإنسان ممن يطالبه ويشغله، فيقدم حينئذ على يقدم تخليص النفس من الدائن على ما يقصد به المواساة. الذين يخرج عنهم الزكاة فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم، وعن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب وخادم زوجته إن لزمت مؤونته، وزوجة عبده الحرة، وقريبه الذي يلزمه إعفافه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أد الفطر عمن تمونون. يقول الإنسان عمن يخرج زكاة الفطر؟ قال يخرجها عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين من الزوجات ومن الأقارب كالأب والأم والأولاد والبنات والإخوان والأخوات الذين ينفق عليهم ويرعاهم، وكذلك خادمه أو خادم زوجته أو زوجة عبده وكذلك قريبه الذي يلزمه إعفافه، يعني يجب عليه أن ينفق عليه، فكل هؤلاء يلزمه أن يخرج عنهم زكاة الفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أدوا الزكاة عمن تمونون، أي عمن تنفقون عليهم وترعون شؤونهم وتشرفون على أحوالهم. وهذا شامل لهؤلاء جميعا من الزوجة والوالدين والأولاد والخدم. ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار، لأنها طهرة للمخرج عنه، للمخرج عنه، والكافر لا يقبلها، لأنه لا يطهر إلا الإسلام، لا يطهره إلا الإسلام ولو عبدا. قال: ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار. لو كان الإنسان عنده قريب له كافر ينفق عليه ويمونه من أب أو ابن أو نحو ذلك، فإنه لا يخرج عنه زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر طهرة للصائم، والكافر لا يستحق التطهير، الكافر نجس ورجس، فلا تطهره الزكاة، وإنما الذي يطهره الإسلام، فإخراج الزكاة عنه لا تطهره. ولا تلزموا فطرة أجير وضئر استاجرها بطعامهما، ولا من وجبت نفقته في بيت المال. قال: لا يلزم الإنسان فطرة أجير وضئر استاجرهما بطعامهما، يعني لو أن إنسان استاجره بطعامه، يعني اتفق مع شخص على أن يعمل عنده مقابل الوجبات التي يقدمها له من غدا وعشا وإفطار ونحو ذلك، فهذا الإنسان لا تجب على المستأجر زكاته للفطر. لماذا؟ قال: لأن إنفاقه عليه ليس من باب الإنفاق، وإنما من باب دفع الأجرة. وكذلك الضئر وهي المرضعة، إذا أن إنسان استأجر مرضعة لترضع طفله مقابل الإنفاق عليها، فإن إنفاقه عليها هذا من باب الأجرة، فلا يلزمه إخراج الزكاة عنهما. وكذلك من وجبت نفقته في بيت المال، إذا كان عند إنسان شخص ينفق عليه من بيت المال فلا يجب على قريبه أن يخرج عنه زكاة الفطر. ولو تبرع بمؤونة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته لعموم الحديث السابق، بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر. قال: ولو تبرع إنسان بمؤنة شخص جميع شهر رمضان فإنه يؤدي عنه الفطرة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أدوا الفطرة عمن تمونون، بخلاف ما لو تبرع بها بعض الشهر فإنها لا تلزمه فطرته. فالإنسان الذي عنده شخص استضافه طوال شهر رمضان فإنها تجب عليه زكاته، أما لو كان بعض الشهر فإنها لا تجب عليه. وإن عجز عن البعض وقدر على البعض وبدأ بنفسه لأن نفقة نفسه مقدمة فكذا فطرتها. قال: إذا كان الإنسان ما عنده فطرة تكفيه هو وأسرته، عنده بعض الطعام وليس عنده ما يكفيه هو وأهل بيته، ماذا يعمل؟ قال: يبدأ بالأهم، فيبدأ أولا بنفسه، فإن بقي شيء فزوجته لوجوب نفقتها ولأكديتها، فإن فضل شيء فرقيقه لأنه يتعين عليه الإنفاق عليه، فإن بقي شيء فأمه، فإن بقي شيء فأبيه، فإن بقي شيء فولده، فإن بقي شيء فالأقرب في الميراث من الإخوة وأولادهم والأعمام ممن ينفق عليهم ونحو ذلك. فهذا هو ترتيب وجوب إخراج الزكاة عن الأقارب. فإذا كان إنسان ينفق على هؤلاء جميعا وليس عنده زكاة تكفيهم، فإنه يبدأ أولا بنفسه لأن إنفاقه على نفسه مقدم على غيره، فكذا فطرتها، ثم بعد ذلك زوجته، ثم عبده المملوك، ثم أمه لأن حقها آكد من حق الأب لتقديمها في البر، بقوله صلى الله عليه وسلم: من للرجل الذي قال من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. فالبر حق الأب بعد حق الأم، ثم بعد ذلك أولاده من بنين وبنات، ثم الأقرب في الميراث حسب ترتيبهم في الميراث، يقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم، هكذا أقرب في ميراث لأنه أولى من غيره، فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل إلا صاع أقرع. قال: إذا استوى اثنان من أقاربه بمنزلة واحدة كابنين أو أخوين فلم يوجد عنده من الزكاة إلا ما يكفي عن واحد، فإنه يخرج الزكاة عن أحدهما بالقرعة، من خرجت له القرعة يزكي عنه. والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكهم فيه كنفقته. لو كان هناك عبد مشترك بين عدد من الناس فإنه يجب فيه صاع عن جميعهم يشتركون فيه، فإذا اختلفوا في الملك بعضهم يملك الثلث والآخر الثلثين، فواحد عليه ثلثي الصاع والآخر عليه ثلثه. وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر، يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة لأن الفطرة تابعة للنفقة. وكذا لو كان حر وجبت نفقته على اثنين كما لو وجبت نفقة الأب على اثنين من أبنائه فإنها زكاته توزع بينهما. ويستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه. قال: ويستحب أن تخرج زكاة الفطر عن الجنين، والجنين هو الذي في بطن أمه الذي لم يولد الحمل، فإنه يستحب للإنسان أن يخرج الزكاة عن الحمل لفعل عثمان رضي الله تعالى عنه وإقرار الصحابة له بذلك، وليست واجبة. فالجنين الذي لم يولد لا تجب لكنها تستحب. ولا تجب عليه لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم. لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم، أي بأجنة المواشي التي ترعى، فلا تجب فيها الزكاة. كذلك لا تجب الزكاة على جنين من بني آدم في بطن أمه. ولا تجب لزوجة ناشزة لأنه لا تجب عليه نفقتها. قال: ولا تجب عن زكاة الفطر للزوجة الناشز التي رفضت طاعة زوجها، فإنها لا تجب لها الزكاة لأنها ليس على زوجها نفقتها في مدة نشازها، فكذلك لا تجب عليه زكاة الفطر عنها. ولعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وصالحة على وفق هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، كما نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.